يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث صحيح. أولا معنى الكلمات حرمت، ما معنى يا عبادي إني حرمت؟ حرمت ما معنى حرمت؟ منعت، اي ايه منعت. والحرام هو ايه؟ الحرام هو ايه؟ ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم والالزام اجتنابه. احسنت. ما ترك الشارع، ما نهى الشارع عن تركه على سبيل ما طلب الشارع النهي عنه، او ما نهى الشارع عن فعله، ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والالزام. احسنت يا شيخ سيد. بحيث ايه؟ يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب. ويستحق العقاب ايه؟ فاعل. طيب ما معنى يثاب يثاب تاركه امتثالا؟ لا مش كده، انت كده غلط. اريد مثالا يا شيخ سيد، مثل لهذه الجمله، عايزين مثال. لو ترك شرب الخمر امتثالا لله عز وجل فإنه يثاب، أما إن تركه لأنه لا مال عنده، لأنه يعني يعافه، فلا يثاب. مثال آخر يا شيخ أحمد. أحسنت. رجل ترك الزنا امتثالا لأمر الله عز وجل ولنهيه، فلو إيه؟ أجر وثواب. أما لو تركه لأنه يعافو ولأنه يعني يجد يعني من فحينئذ ليس عنده مثلا شهوة فليس له أجر. طيب ترك الظلم الآخر مع وجود المقدرة على الظلم. أحسنت. رجل ترك الظلم، أحسنت، تركه لله، ما هو الامتثال. وما هذا معنى الامتثال؟ رجل ترك السرقة، ترك ايه؟ لله، لله. نعم. طيب حرمت يا عبادي اني حرمت ايه؟ الظلم. ما الظلم؟ احسنت. الظلم هو مجاوزة الحد والتعدي على الخلق، وهو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. إني حرمت الظلم على نفسي. هذا التحريم فضل أم عدل؟ فضل أم عدل من الله عز وجل؟ هذا فضلا من الله عز وجل، وجودا وإحسانا منه على عباده. فلا يعاقب تعالى البريء على ما لم يفعل من السيئات، ولا يعاقب أحدا بذنبه بذنب غيره، ولا ينقص المحسن شيئا من جزاء حسناته، ولا يحكم بين الناس إلا بالعدل والقسط. نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وجعلته، أي ماذا جعلت؟ جعلت الظلم، جعلته بينكم محرما، أي إيه؟ حكمت بتحريمه عليكم، فلا تظالموا، أي أي لا يظلم بعضكم بعضا. وأصلها إيه؟ أصلها إيه؟ لا لا، أصلها أصل تظلموا إيه؟ حذف منها حرف للتخفيف، اللي هو إيه؟ تتظالموا، فحذفت التاء لإيه؟ للتخفيف. يا عبادي كلكم ضال، كلكم ايه؟ ضال. ما معنى ضال؟ تايه، تايه بس. نعم، ايه؟ غافل، غافل. كلكم تائه عن الحق، غافل عن الشرائع، إلا من هديته. إلا من هديته يعني إيه؟ إلا من وفقته ويسرت له الأمر. إلا من وفقته ويسرت له الأمر. وفقته لماذا؟ لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية ايه؟ ارشاد، ارشاد وبيان. طب هنا الهداية المقصود بها هداية التوفيق ام هداية الارشاد؟ هداية توفيق، توفيق. فاستهدوني، اي الالف والسين والتاء بمعنى ايه؟ الطلب، اي اطلبوا ايه؟ الهداية مني، أي اطلبوا الدلالة، اطلبوا الدلالة ولا الدلالة ولا الدلالة. نعم، تفضل. دلالة ودلالة ودلالة، الثلاثة، الثلاثة. والأشهر الدلالة، الدلالة والدلالة والدلالة والدلالة. نعم، طيب. فاستهدوني اهدكم، اي ايه؟ ما معنى اهدكم؟ يعني اي انصب لكم ادلة ذلك ووفقكم اليه. طيب، فاستطعموني، اي اطلبوا مني الطعام والرزق والرزق. فاستطعموني ايه؟ اطعمكم. يا عبادي كلكم عار، عار يعني ايه؟ لم يكسى بلباس التقوى او بلباس الطاعه. اللباس الحس كلكم عار الا من كسوته. عار يعني ايه؟ يعني ولد يوم، ولد من بطن امه عاريا، فالذي رزقه الثياب من؟ الله. كسوته، اي اعطيته الثياب. ثم قال تعالى في هذا الحديث: يا عبادي انكم تخطئون. ما معنى تخطئون؟ نعم، اقتراف الذنوب والمعاصي. اقتراف ايه؟ اقتراف الذنوب والمعاصي. اقتراف الذنوب والمعاصي، اي تأثمون. احسنت، تخطئون وتخطئون روايتان، والاشهر تخطئون. طيب، ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ الخاطئ اسم فاعل ماشي، في المعنى اريد المعنى. على فكره خاطئ ومخطئ اسم فاعل. طيب نريد إجابة من واحد. سبحان الذي وسع سمعه الأصل، نحن يعني لا نسمع. طب طيب تفضل انت. الخاطئ الذي يخطئ عن عمد، اما المخطئ الذي يخطئ بجهل. احسنت، الخاطئ هو الذي يخطئ عن عمد، اما المخطئ من يخطئ عن ايه؟ جهل. ممتاز، اجابة سديدة صحيحة 100%. ما الدليل؟ صحيحة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ايه؟ لا يأكله إلا ايه؟ إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون، أي متعمدون. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما معنى أغفر؟ نعم، أي المغفرة إيه؟ الستر. يعني إيه الستر؟ أغفر الذنوب جميعا إلا ذنبا واحدا، ألا وهو الشرك. فالشرك أعظم الذنوب. طيب، فاستغفروني، أي اطلبوا مني إيه؟ المغفرة يا عبادي. اطلبوا مني إيه؟ المغفرة. فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. طيب، جنكم، هل هناك فرق بين الجن والشيطان؟ ما الفرق؟ تفضل يا شيخ. الشيطان يطلق على الجن الكافر، احسنت. شطن، شيطان ماخوذ من ماده شطن، اي بعد، بعد عن طاعه الله. اما الجن فايه؟ منه ايه؟ المسلم والكافر، فالكافر اسمه شيطان. طيب، لو ان انساكم واولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى، اتقى يعني ايه؟ اتقى أتقى يعني ما هي التقوى؟ التقوى إيه؟ أن تجعل بينك وبين معصية الله عز وجل إيه؟ وقاية. قلب رجل واحد منكم، من هو هذا الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما زاد ذلك، أي ما زاد في ملك الله عز وجل شيئا. هل هناك فرق بين الملك والملك؟ نعم. الملك يعني هو له حدود، اما الملك معناه ايه؟ اللفظ مطلق عام. طيب هذا يعني انت جربت كده. لا، الملك شيء حسي، انا امتلك هذا الجوال. اما الملك نفوذ وسلطان. الملك لله الواحد القهار، فصاحب النفوذ والسلطان يتملك في كل شيء، اما صاحب الملك يتملك فيما يمتلك ايه فقط. تفضل يا شيخ. يعني ذلك في الملك القوة ما معناها؟ نعم. احسنت احسنت احسنت. طيب قاموا قال ايه؟ ما زال ذلك في ملك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد. افجر قلب اللي هو مين؟ من؟ ابليس، ابليس اللعين. ما نقص ذلك في من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. صعيد واحد اللي هو ايه؟ في ارض واحدة. الصعيد اللي هو ايه؟ الارض المرتفعة، لذلك سمي الصعيد ايه؟ صعيدة مرتفعة عن الارض. فسألوني فاعطيت كل انسان مسألته. المسألة اللي هي ايه؟ الحاجة. فاعطيت كل انسان مسألته اي حاجته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط المقصود بإيه؟ ليه؟ الإبرة. الإبرة أحسنت. المخيط اللي هو الإبرة. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها. احصي يعني ايه؟ اكتبها واضبطها. نعم. ثم اوفيكم اياها. اوفيكم يعني ايه؟ وحاسبكم. فمن وجد خيرا. وجد خيرا يعني ايه؟ نعم. الخير اللي هو ايه؟ لا، ما هو وجد خيرا. الخير اللي هو في حسناته يعني اللي هو ايه؟ الخير اللي هو ايه؟ الحسنات اللي هو الاوامر الطاعات. الحسنات اللي هي مشتمل على الطاعات وايه؟ والمستحبات. فليحمد الله. ومن وجد الحمد اللي هو الثناء على الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. طيب هنا سؤال يتبادر الى الذهن، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم او لماذا عبر في هذا الحديث، عبر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي بلفظة من وجد غير ذلك ولم يقل ايه؟ فمن وجد شرا. ابلغ ازاي؟ نعم. أحسنت. حتى يدخل فيه المقصر. رجل مثلا قصر في الطاعات فسيدخل الجنة ولكن في مرتبة أقل، فهذا الرجل إيه؟ سيلوم نفسه، فهو مقصر. والتقصير على مراتب، تقصير في المستحبات، تقصير في الطاعات، ثم تقصير في المستحبات، ثم تقصير ايه؟ في فعل ايه؟ فعل المكروهات، ثم في فعل المحرمات. احسنت احسنت. الشمول. تفضل يا شيخ سيد. الفوائد المستنبطة. الفوائد. الفائدة الأولى أن البداية يكون يعني من عند الله عز وجل. نعم. سبب الهداية الله سبحانه. الهداية تكون من الله. الهداية تكون من الله. أحسنت. هذا الحديث مليء بالفوائد، يعني ممكن تخرج منه تألف في كتاب فوائد. يلا تفضل يا شيخ محمود عبد الرحمن في بدء ايه؟ صفة الكلام. صفة الكلام أحسنت. وهذا في رد على من؟ الذين نفوا صفة الكلام كالأشاعرة والمعتزلة. طيب الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا أم مجازيا؟ حقيقيا أم نفسيا؟ حقيقيا. أحسن. يليق بجلاله سبحانه وتعالى. صفة الكلام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب تفضل يا شيخ محمد محمود. محمود إقامة إيه؟ أحسنت. طيب تفضل يا شيخ أحمد. تحريم الظلم. أحسنت. على فكرة يا شيخ أحمد بيجيب لي كل فايدة مكتوبة عندي هنا، مش عارف بيجيبها إزاي، ربنا يحفظك. يلا يا شيخ تفضل. احسنت. عظم ملك الله. تفضل يا شيخ علي. احسنت. تفضل. أحسنت. أحسنت. حفظ الإسلام على إيه؟ حفظ حقوق العباد، النهي عن الظلم وبيان حرمته. أحسنت. تنزيه الله عز وجل عن الظلم. الظلم ده صفة إيه؟ لا اسم صفة إيه؟ هي صفة لله عز وجل، ولكن صفة إيه؟ ليست صفة لله، ولكن هي اسم صفة إيه؟ صفة سلبية. يعني ننفي الظلم عن الله عز وجل ثم إيه؟ نثبت كمال الضد. ننفي الظلم وننفي إيه؟ كمال الضد. هكذا في الصفات السلبية مثلا العدل. مثلا من الصفات السلبية النوم أو العجز، فنحن نثبت أول حين ننفي الصفة اللي هي النوم أو العجز، ونثبت كمال الضد اللي هو إيه؟ اللي هو ايه؟ ايه؟ الحياة. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. نطلب ايه؟ الهداية من الله. نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. احسنت. اتفضل يا شيخ احمد. أن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. أحسنت. أحسنت. كذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب الإقبال على المولى في جميع ما ينزل بالإنسان لافتقار سائر الخلق إليه وعجزهم عن جلب منافعهم ودفع مضارهم. كذلك كمال فعله تعالى لتنزيهه عن الظلم وكمال ملكه فلا يزاد بالطاعة ولا ينقص بالمعاصي، وكمال غناه فإن خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. كذلك الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الخير كله من فضل الله تعالى على عباده، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع الهوى. يؤخذ أيضا عظيم رحمة الله بعباده حيث ناداهم بقوله يا عبادي، وهذه اللفظة فيها تذكير للعباد بالحكمة التي من أجلها خلقوا، ألا وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو بمعنى التوحيد. كذلك يؤخذ تحريم الظلم على الله مع قدرته سبحانه وتعالى عليه. قال الشيخ العثيمين: وإنما قلنا مع قدرته عليه، لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إلا يثنى على الفعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. طيب، الله عز وجل هل قادر على أن يخلق الظلم أو يكون ظالما؟ نعم قادر على ذلك، ولكن الله عز وجل من كمال عدله وإحسانه لا يظلم أحدا. كذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب العدل في جميع الأمور، وجوب العدل في جميع الأمور. كذلك يجب سؤال الله الهداية، ويجب سؤال الله عز وجل الرزق، ويجب سؤال الله عز وجل المغفرة، ويجب للمسلم أن يعمل بأسباب الهداية. قال ابن القيم: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. يؤخذ أيضا من هذا الحديث شيخ سيد: الحذر من الأسباب إلى تعليق الإنسان التي تعيق الإنسان عن الهداية. ما هي الأسباب التي تعيق، أو الأشياء التي تعيق الإنسان عن الهداية شيخ علي؟ ما الأشياء التي تعيق الإنسان عن الهداية؟ ما هي الأشياء التي تجعل هذا الرجل لا يلتزم، أو هذا الرجل لا يسلم؟ لا، في أمران الصحبة السيئة، غير الصحبة السيئة. نعم، عدم طلب الهداية. لا، ايه الشبهات والشهوات، الأمور اللي قلتها ده كلها تتركز في أمرين: الشبهات وإيه؟ والشهوات. فإنها، ابن القيم يقول: ولينظر إلى الشبهات والشهوات. إيه الشبهات يا شيخ أحمد؟ الشبهات تكون في الدين، أما الشهوات تكون في الدنيا. قال: ولينظر إلى الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. يؤخذ من هذا الحديث أن الجن مكلفون، لو أن أولكم وآخركم إيه؟ وإنسكم وجنكم، دل على أن الجن إيه؟ مكلفون. كذلك أن الاستغفار من أسباب المغفرة، والجزاء من جنس العمل. كيف تستغفرون إيه؟ أغفر لكم تطعمون أطعمكم. كذلك يؤخذ محاسبة النفس على التفريط. من الفوائد التي نعرج عليها: الظلم ينقسم إلى أقسام. ظلم أكبر وهو الشرك. قال تعالى: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إن نعم وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القسم الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي. القسم الثالث: ظلم العبد لإيه؟ لبني آدم. ظلم العبد لبني آدم. نعم. يعني حتى حدث نفسه كيف يرضى من عبد ربه، لأن يتأول عليه مثلا أو لا يعني يشكر مثلا أحسنت أو يدعو غيره. نعم أحسنت. طيب الظلم إلا الاستغفار يكون على جهتين. الجهة الأولى قال بالمغفرة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. لا، طلب المغفرة بلفظتين: لفظة اللهم اغفر لي واستغفر الله. الجهة الثانية طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا للمغفرة. طيب في أي سؤال في الحديث الرابع والعشرين؟